اللهم انزلنا منزلة مباركة وانت خير المنزلين، يقولها بعض الناس عند نزول المنزل، فهل هذا في اصل شيء؟ هذا نعم قاله بعض العلماء استنباطا من قول جل وعلا قل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين، فهذا مجرد استنباط لكن لم تاتي به سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والافضل الاقتصار على الوارد في مثل هذه الاشياء التي هي تكون خاصه في جوانب معينه، اما الشيء العام ممكن الاستنباط، اما حين تتقيد بحاله خاصه في زمن خاص في وضع خاص فلا بد يكون في ذلك نص خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيح السلام والذكر، هذا هو المشروع عند النزول. وإذا كان نزل منزلا جديدا أو في البر وذاك، فالنبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزل قال أعوذ بكلمة الله التامة شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل، وفي رواية يرتحل من منزله ذلك.